في قوله تبارك وتعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، الآية الكريمة. هل العمى عمى البصر؟ كيف نفهم العمى واللمسة البيانية الموجودة في التعبير بقوله أعمى؟ من كان في هذه أعمى، طبعا أعمى البصيرة، نعم، في هذه يقصد الدنيا، الدنيا، نعم، البصيرة، البصيرة فهو في الآخرة أعمى البصيرة أيضا. قسمين، طيب، قسم يحشر أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت وقد بصيرا، كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ونحشرهم تنسى. على عميا وبكما وصما، ده في الحشر، في الحشر ونحشرهم. طيب، قسم، والقسم الثاني؟ لا بس مصر، هذا في الحشر، لكن ما بعد الحشر يعني ربنا عاد أعلم كيف يفعلهم. لكن هل ومن في ومن كان في هذه من تفيد فيها عموم وشمول؟ من كان أعمى أعمى البصيرة وليس أعمى البصر. المراد بعمل بصيرة ماذا يعني؟ ألا يوحد الله سبحانه وتعالى، ألا نعم يؤمن، نعم ألا نعم يسلم، ألا يعني أن يكون كافرا، لا يهتدي، غير مهتدي إلى الحق. نعم، هذا يعني، لكن هذا يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى يعني: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري، نعم صح، ونحشره يوم القيامة. يعني هو لمجرد الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى يحشر أعمى. أعرض عن ذكري، من المقصود؟ لم ينفذ تعليمات الله سبحانه خلاص وتعالى يعني ولم يوحد، أعرض عن الذكر كله، لم يأتمر ولم ينتهي خلاص بأوامر ولا بنواهي الله خلاص عز وجل. يحشر أعمى. ولو قال ونحشرهم عميا وبكما وصما، نعم هكذا قال، صحيح، فربك يعني يكون أعمى البصر لا يرى، يحتمل أعمى البصر، سلم يا رب. يحتمل.